وتوعد فاعله، وتفريق الأمة خطة فرعونية. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. والخلاصة أن البيعة في الإسلام واحدة من أهل الحل والعقد لولي أمر المسلمين وسلطانه، وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الفرق والجماعات والأحزاب الدينية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عمل صحابي ولا تابعي، فهي بيعات مبتدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير لازمة العهد، فلا حرج ولا إثم في تركها ونكثها، بل الإثم في عقدها، لأن التعبد بها أمر محدث لا أصل له، ناهيك عما يترتب عليها من تشقيق الأمة وتفريقها شيعا وإثارة الفتن بينها واستعداء بعضها على بعض، فهي خارجة عن حد الشرع سواء سميت بدعة أو عهدا أو عقدا. وعلى هذا تواردت كلمة محقق العلماء في بيعة الطرقية الموجودة في عصرهم إذ قابلوها بالإنكار. وأقدم من هذا قصة مهمة لمطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في إنكاره على زيد بن صوحان كتاب معاهدة أعده مع آخرين، كما ساقها أبو نعيم في الحلية وعنه الذهبي في السير. وعليه فبين مضار الفرق والجماعات والأحزاب الدينية التي رأيت، وبين غربة الدين في واقع المسلمين الذي نعايشه، فإن الطريق يا عباد الله إلى إنقاذ الأمة وانتشالها والعودة بها إلى حقيقة دينها هو من الوضوح والجلاء مما هو في متناول كل مسلم فهمه ومعرفته، إذ إن دين الإسلام هو دين الفطرة، والفطرة لا غول فيها ولا تعقيد ولا تأثيم، لكن الشأن في تأهيل حملته وقيامهم في المواجهة. وهذا التقرير تقرير حسن، فإن الطريق يا عباد الله إلى إنقاذ الأمة وانتشالها والعودة بها إلى حقيقة دينها هو من الوضوح والجلاء مما هو في متناول كل مسلم فهمه ومعرفته، لأن الله تبارك وتعالى قطع الأعذار وأقام الحجة، فلا حجة لأحد على الله جل وعلا، فالأمر واضح بين لا غموض فيه ولا اشتباه ولا التواء، إذ إن دين الإسلام هو دين الفطرة، بل هو الفطرة، والفطرة لا غول فيها ولا تعقيد ولا تأثيم، لكن الشأن في تأهيل حملته وقيامهم في المواجهة. ذلك الطريق هو برفع راية التوحيد لا غير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فمن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين والولاة المصلحين. وصدر الإسلام شاهد، وفي كل عصر شهيد، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. وللإمام مالك رحمه الله تعالى قولته الرائعة أيضا: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجدل هؤلاء. رواه أبو نعيم في الحلية وعنه الذهبي في السير. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، كما في الفتاوى. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قال، وإذ يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إنه الصراط المستقيم الكتاب والسنة، والصراط لا يكون إلا واضحا مستقيما لا عوج فيه، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط لا يكون إلا واضحا، والمستقيم لا عوج فيه، فهو صراط المستقيم. فيا أيها المسلم، التزم منهاج النبوة في الكتاب والسنة علما وعملا ودعوة، والزم جماعة المسلمين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والزم إمامهم المسلم في أي بلد إن كان لهم إمام بالسمع والطاعة في المعروف، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل الفرق، الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية كلها، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، كما تقدم في الحديث المتفق على صحته من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه: وعمل على الجهر بالدعوة على بصيرة إعادة الحياة الشرعية في المسلمين صافية من شوائب الشبهات والشهوات والبدع، بعمل شرعي ظاهر لا في السراديب المظلمة. ويا أيها المسلم، قد ثبت في سجل التاريخ أن الدعوة إذا بدأت من تربية الفرد أخذت في النمو حتى تكتسح في النهاية كل ظلمة. واعتبر ما أقول لك بحال انتشار الإسلام بصفائه وهدايته ونوره على يد الصدر الأول، فمن أخذ بهديهم واتبع أثرهم فإنه لم ينتشر بهذا الوصف إلا على يد جماعات المسلمين الذين لم يتميزوا عن خط الإسلام باسم ولا رسم، لكنه حزب الله واحد لم ينقسم أمام حزب الشيطان. شعارهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبعد، فإني سائل من يحجز نفسه في الانتماء الحزبي إذا سقط ذلك الحزب وتمزق، فإلى أي جهة ينتمي المسلم؟ إنه لا ملجأ من الله إلا إليه، إنه الانتماء إلى معين لا ينضب، وقوة لا تهزم، وحق لا يتعدد، إلى الإسلام في شموله على مدارج السلف في وحدة انتمائهم إلى منهاج النبوة الكتاب والسنة، في التزود بزادهم في سفرهم إلى الله تعالى والدار الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. يا أيها المسلم، إن ذهاب أهل السنة هو ذهاب أهل الإسلام، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى في بيان معنى حديث الغربة: أما إنه ما يذهب أهل الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. يا أيها المسلم، إن ذهاب أهل السنة هو ذهاب أهل الإسلام، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى في بيان معنى حديث الغربة: أما إنه ما يذهب أهل الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. فلا تستوحش يا عبد الله من قلة السالكين للصراط المستقيم جادة أهل السنة، وإن استحكمت الغربة فاعقد الأمل وافتح باب الرجاء، فكل عسر يتلوه يسر، وكل أزمة يتبعها فرج. وإليك مقاطع مختصرة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حديث الغربة وحال الغرباء. يقول رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ثم قال رحمه الله: ومن صفات الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة، لغربة أهل الحق، لغربة أهل السنة على منهاج النبوة بين الخلق يعدهم الخلق أهل شذوذ وبدعة. إن ابتليت بقرن مفارق لجماعة المسلمين باسم أو رسم فقل له باطمئنان: هذا فراق بيني وبينك، وحي هلا إلى طريق جماعة المسلمين على منهاج النبوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يد الله مع الجماعة. وهذا ثابت صحيح. ومن شذ في النار، وهذا ضعيف لا يثبت، رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الختام أرى التنبيه على أن المراد من هذا البحث هو استصلاح الأحوال بدلالة المسلمين على طريق جماعة المسلمين في الدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة لا غير، وتحذيرهم من تشقيق جماعة المسلمين بالانتماءات إلى الفرق، وتنبيه هذه الفرق والجماعات والأحزاب بالالتفات إلى أخطائها ونصحها بالرجوع إلى الدعوة على منهاج النبوة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والاجتماع على ذلك في جماعة واحدة هي جماعة المسلمين. وأن تتجرد من أمراض الشبهات نابذة الفرقة والتحزب لتفوز بنصر الله في الأرض والنجاة من عذابه في الآخرة. وإن هذا التوجه إلى تقويم هذه الفرق والجماعات والأحزاب ودعوتها إلى الالتفات إلى منهاجها في الدعوة لتصحح مسارها على منهاج الهدي المعصوم الكتاب والسنة، لا يعني ذلك جحد ما لدى أي طائفة أو فرقة أو حزب أو جماعة من الحق. فما من أهل بدعة وما من أهل هوى إلا وعندهم طرف من الحق، إذ لو دعوا إلى الباطل المحض ما تبعهم أحد. وواجب العدل والإنصاف يقضي بتأييد الحق ونبذ الباطل ومنابذة أهله والبراءة من كل مخالفة ومخالف، كل بحسب ما لديه من خير وشر، حتى تؤوب تلك الفرق إلى جماعة المسلمين السائرة إلى الله والدار الآخرة على مدارج النبوة. قال رحمه الله وغفر له: ولا أرى الصمت بعد هذا إلا أبلغ من الكلام، وأستودع الله كل مسلم فإنه لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين. وقد ألحق العلامة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله تعالى ونفع بعلمه بهذا المهذب بعض فتاوى كبار العلماء في تحريم تعدد الجماعات والأحزاب الدينية. السؤال: ما حكم تعدد الجماعات والأحزاب في الإسلام وما حكم الانتماء إليها؟ أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعضوية نائبه في الإفتاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكتب مسودة الفتوى بخط يده، والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن حسن بن قعود بتحريم ذلك ضمن الفتوى رقم 74,600,000 في اليوم السابع من الشهر العاشر من سنة 97,300,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ورد فيها: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعله بالعذاب العظيم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع. انتهى النقل. والمقصود بالفقرة الأخيرة أن ولي الأمر إذا رأى أن يجمع جماعة من أهل العلم بالحديث للقيام على خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع جماعة من أهل العلم بالقرآن برسمه وعلومه ليقوموا على طباعته وتحريره وصيانته من أن يزاد فيه أو ينقص منه، وجماعة تعتني بشؤون المساجد وتنظيم الخطابة فيها، إذا رأى ولي الأمر ذلك ففعله ونظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة الدينية والدنيوية فهذا مشروع. وأما الجماعات التي تتشكل ببيعة بدعية وسمع وطاعة وأعمال سرية وغايات تنظيمية وهياكل مؤسسة إلى غير ذلك فهي التي يتنزل عليها صدر الفتوى بالتحريم كما مر، فإنهم قد بينوا أن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعله بالعذاب العظيم. هؤلاء أربعة من العلماء الكبار: الشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيف، والشيخ عبد الله ابن غديان، والشيخ عبد الله ابن حسن ابن قعود. وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى إجابة مفصلة عن هذا السؤال، وهو: ما حكم تعدد الجماعات والأحزاب في الإسلام وما حكم الانتماء إليه؟ قال رحمه الله: إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا دربا واحدا يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. وللشيخ الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى فتوى مماثلة نشرت في كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، قال رحمه الله تعالى: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ذما لذلك. قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن تعدد هذه الأحزاب ينافي ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وللشيخ صالح الفوزان فتوى مماثلة وفيها: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمرنا بالاجتماع، وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وللشيخ المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فتوى مماثلة في فتاواه التي جمعت وحررت، قال رحمه الله تعالى: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة المناهج والأساليب ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آيات في القرآن الكريم. وأكد الشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد غفر الله له هذا الحكم في كتابه خصائص جزيرة العرب، فقال: والجماعات إن استشرى تعددها في جزيرة العرب فهو خطر داهم يهدد واقعها ويهدم مستقبلها ويجعلها مجمع صراع فكري وعقدي وسلوكي، فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء الضالة، وأن تبقى عنوان نصرة للكتاب والسنة والسير على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المضل. والجماعات إن استشرى تعددها في جزيرة العرب فهو خطر داهم يهدد واقعها ويهدم مستقبلها ويجعلها مجمع صراع فكري وعقدي وسلوكي، فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء الضالة، وأن تبقى عنوان نصرة للكتاب والسنة والسير على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المضل. هذه فتاوى تسعة من كبار علماء الأمة ومحدثيها بعدم جواز تعدد الجماعات والأحزاب باسم الإسلام والدعوة إليه، وأن ذلك خروج عن جماعة المسلمين الواحدة، ولا نعلم لهم مخالفة من علماء السنة في الماضي ولا الحاضر. ثم ذكر العلامة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله تعالى ونفع بعلمه شبهة وساق جوابها، فقال حفظه الله: الشبهة أن بعض العلماء وبخاصة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أثنى على هذه الجماعة أو تلك في رسالة خاصة أو في إجابة لسؤال خاص، والجواب عن تلك الشبهة هو: معلوم أن الشيخ رحمه الله يملي فتاواه ولا يملي بالضرورة رسائله، بل أكثر رسائله يكتبها كتابه ويرد عليهم ما يرد على غيرهم من الميل إلى هذه الجماعة أو هذا الحزب والتعصب لما يميلون إليه، كما قال الله عن أمثالهم: كل حزب بما لديهم فرحون. وعلى فرض إملاء الشيخ رحمه الله الرسالة أو اطلاعه عليها كاملة، فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد ينوع الجواب على قدر حال السائل، كما ثبت عنه في الإجابة عن أفضل الأعمال بأنه الصلاة على وقتها، أو بر الوالدين، أو الجهاد في سبيل الله، وأحكام الإسلام ثابتة. وعلى سبيل المثال، فإن بعض التبليغيين يعرضون عن فتوى اللجنة الدائمة برقم 74,600,000 في السابع من الشهر العاشر من السنة 97 بعد 300,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان على رأس اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز رحمه الله. وفي تلك الفتوى عن جماعة التبليغ أنها تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد، وهو أصل الإسلام، وهو الذي بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وصارحوا به أممهم، ولم يعرف عنهم مجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من المبادئ والأصول المعروفة عند جماعة التبليغ. ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى تفاصيل الشريعة أصولها وفروعها، إنما لديهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه، وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. التبليغيون يعرضون بل يخفون ويطمسون الفتوى المضادة لهم التي أمر بإدخالها مجموعة فتاواه، وأوصى بإقصاء كل رسائله وأجوبته الخاصة عن جماعة التبليغ وغيرها، وهي آخر فتاواه في جماعة التبليغ، ونشرت في مجلة الدعوة بالرياض وفي مجموع فتاواه. قال رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معه إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم، حتى يرشدهم وينصحهم. فإذا أراد أن يخرج معهم خرج معلما، لم يخرج على خروجهم، وإنما كلما وقعوا في خطأ علمهم ونبههم ودلهم وأرشدهم، فلا يعد خروجه خروجا، وإنما هو تعليم وإرشاد. معلوم أن غالبية أمرائهم ومشايخهم وأفرادهم عوام. وقد ألف العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله مجلدا كاملا في بيان حالهم والتحذير من الانتماء إليهم، عنوانه: القول البليغ في التحذير من جماعات التبليغ، ولكنهم هداهم الله كبقية الأحزاب والجماعات المبتدعة يتحايلون على تحصيل ما يفهم منه تأييدهم والمبالغة في نشره واجتناب الاستفادة من مخالفة العلماء الأعلام لهم وإسكات كل صوت يحاول نصحهم أو بيان حالهم، والتعصب نتيجة حتمية للتحزب، وكلاهما باطل. وفق الله الجميع إلى صراطه المستقيم الذي وحدنا الله عليه، وعادنا من السبل التي يحاول الشيطان أن يفرقنا بها عن صراط الله المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الذي وحدنا الله على اتباع سنته، ويحاول الشيطان أعاذ الله الجميع منه أن يفرقنا بالبدع والأهواء والفرق والمناهج والأحزاب المخالفة له. انتهى المهذب وملحقه، والحمد لله رب العالمين. والخلاصة: لا تتحرج من أن تقول إن هذه الجماعات التي يقال لها إسلامي، وأن تلك الأحزاب الدينية، وأن تلك الفرقة البدعية، لا تتحرج أن تقول هي من السبل التي خط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخطوط على جنبتي الخط المستقيم، وقال: وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لا تتحرج أن تقول هذا، فإنها منطبق عليها جميعها هذا الوصف هي ليست على امتداد الخط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض خطا مستقيما، هذا الخط المستقيم ممتد طرفه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل من كان على منهاج النبوة، فهو على امتداد الخط المستقيم على الجادة العظمى على الطريق القويم. وأما من شعب عن الطريق المستقيم وعن الصراط القويم فهي السبل التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خط خطوطا مستقيمة على جنبتي الخط المستقيم، قال وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان. فهذه الجماعات والفرق والأحزاب الدينية كلها هي منشعبة عن الصراط المستقيم فهي سبل، ثم كل حزب بما لديهم فرحون، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ويدعي أن ما هم عليه هو الحق الصراح والخير المحض وأن ما عليه غيرهم ليس بشيء، يتنافرون يتعادون لا لشيء ولا على شيء، ويتعاركون يتهارشون متعاركين في غير ميدان منتصرين لا لشيء إلا للأهواء والبدع. وأما أهل السنة فعلى الجادة المستقيم تركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وهي بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا تستوحش من قلة السالكين فإن أهل الحق قليل، وما ذكر الله القلة في القرآن المجيد إلا مدحها ولا ذكرت الكثرة إلا ذمت، أهل الحق قليل، الذين على الصراط المستقيم قليل، والذين يدعون إلى منهاج النبوة أقل من القليل، لا تستوحش من قلة السالكين واثبت عند البداءات، وعما قليل ينجلي الغبار ويعلم القوم أفرس تحتهم أم حمار، لا تستوحش من قلة السالكين، سيجعل الله فرجا ومخرجا. وأكثر من ذكر ربك وتبتل إليه ليلا طويلا وابكي ساجدا في خلوتك بين يديه سائلا إياه الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه والدعوة إليه، وأن يقبض روحك وأنت ثابت على ذلك حتى يجمع بينك وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق ونظر في كتاب مهذب حكم الانتماء للأحزاب والجماعات الإسلامية الأصل للشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد غفر الله له، والتهذيب للعلامة الشيخ سعد الحصين حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجلسين، الأول في يوم الثلاثاء 25 من شهر شعبان 2034 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 26 من الشهر 7 من 2011 بعد 2000 من التاريخ النصراني، والثاني في يوم الأربعاء 26 من شهر شعبان 2034 الموافق 27 من الشهر 7 2011 بعد 2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن والبلايا والإحن، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.